قبل ما نبدأ، كان في عالم كبير في القراءات، ذكر ابن الجزري ترجمته في غاية النهاية، قول كان يجلس في المسجد بده يقرأ، ما في حدا أحد، فكان يأتي إلى النافذة ويصيح: هل من يقرأ؟ هل من يتعلم؟ ثلاث أصوات يقول: أبرئ ذمتي أمام الله. نحن الحمد لله نتأثر بالكثرة، في كل خير والبركة، أنتم حضوركم يكفينا، لأن الله أراد بكم خيرا. والله العلم اليوم يعني عزيز، ولا يأتي إلا من وفق لي. وهذا العلم يعني علم غريب، صار مثل أهل السنة كيف غرباء، علم القراءات وعلم علوم القرآن غريب. نبدأ.